محاضرتنا الليلة، وكم أود الاختصار، وسأحاول لأن خير الكلام ما قل ودل، عن مشاهد من اليوم الآخر. أريدك أن تتصور أن القيامة قد قامت، والنفخة الأرجح أنها نفختان، نفخة أولى يموت كل شيء ويصعق كل شيء وكل من عليها ثان، بعد هذه النفخة الأولى لا تبقى حياة على وجه الأرض. تخيل ذلك الصمت الرهيب، ذلك الموقف، الأرض خالية، الأرض خاوية، إنما هم موتى وقبور، فلا وحش ولا طير ولا سبع ولا سمك ولا حشرات ولا هوام ولا إنس ولا جن، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قيل بعدها حتى نافخ الصور يأمر الله به فيموت، والعلم عند الله، ما يبقى أحد، يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الله أعلم من يشاء الله، قد يكون من يشاء الله الحور في الجنان، الغلمان في الجنان بس، أما الكائنات في السماوات والأرض كلها تصعق، فلا يبقى حي. فإذا هم خامدون، بل لو سمع الناس النفخة في الصور لا يستطيع الواحد منهم أن يتكلم بكلمة، أن يرجع إلى أهله يلحق عليهم، فالنفخة عظيمة، النفخة شديدة، فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صعقة ستكون يوم الجمعة. تقول لي أي جمعة؟ جمعة القادمة؟ الله أعلم، كل شيء عند الله. ما من دابة على وجه الأرض إلا مصيخة كل جمعة بعد صلاة الفجر، كل حيوانات الأرض تستمع، هل سينفخ في الصور أم لا؟ حتى تطلع الشمس. ولو سوى الإنسان دراسة على الحيوانات والحشرات ربما يرى فرقا في يوم الجمعة عن غيرها من الأيام. حديث واضح، حيوانات تستمع، تنتظر أي جمعة ينفخ فيه في الصور. حتى خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال كيف أنعم، شو نستانس، شو نرتاح ونافخ الصور، والصور قرن شكله مثل القرن، قال ونافخ الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر فينفخ. فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. إذا مات جميع البشر يرسل الله عز وجل، أبي تتخيل الأرض شو صايرة، الصمت، الهدوء، السكون، تخيل يرسل الله سحاب على الأرض كلها، فيبدأ المطر ينزل بغزارة على الأرض، ينزل المطر 40، أبو هريرة شك، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، العلم عند الله، في بعض الروايات أن 40 سنة ينزل المطر على الأرض ولا حياة فيها. أجساد البشر من آدم لآخر إنسان تبدأ تنبت، تتكون الأجساد، تخيل الأجساد فوق بعضها، القبر يمكن مدفون فيه عشرات، تحت بعض الناس مدفونة، كلها تتكون أجسادها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الرب عز وجل في هذه الأثناء يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى وكلتا يديه يمين، ثم يقول الرب عز وجل بعد أن يهزهم، شفت السماء كطي السجل، يطوي الله عز وجل السماوات والأراضين، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من يجيبه وهم أموات؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأذن الله عز وجل بالنفخة الثانية. أبيك تتصور بعد الهدوء والصمت، والكفار في قبورهم يتعذبون، وأهل الإيمان يتنعمون، وأهل المعاصي بين هذا وهذا، فجأة يأذن الله جل وعلا بالنفخ، النفخة الثانية. فإذا هم من الأجداث، من القبور، والعياذ بالله القبر ينشق، يفتح الإنسان عينيه فإذا به يرى السماء تتمزق بعظمها، سمكها 500 عام، تخيل صوتها إذا تمزقت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أول ما يخرج الناس من قبورهم والغبار قد علاهم من التراب، هم تحت التراب الآن، خرجوا ينفضون التراب والغبار عن أعينهم، عراء حفاء، إلى أين يتجهون؟ إلى الداعي. أيها الناس، طبعا كل واحد يشوف ناس تطلع من تحته وناس من فوقه، الأجساد متلاصقة والأجساد عارية، والكل يتجه إلى أين؟ أيها الناس، هلموا إلى ربكم، ينظر إلى الأرض التي كان يعرفها، ما بال الجبال؟ يسألونك عن الجبال، ما بالها؟ فقل ينسفها ربي نسفا. ما بال البحار؟ وإذا البحار، وإذا البحار سجرت. ما بال الأرض؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. ما بال الوحوش؟ خرجت من الأرض، أعاد الله أجسادها، كل الحيوانات، كل السباع، كل الطيور، كل الهوام، كل الأحياء تخرج من الأرض، أعاد الله أرواحها مرة أخرى. وإذا الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. الفجار في تلك اللحظة يصيحون، يقولون يا ويلنا، نحن ما صار شيء، لكن علموا أن هذا هو الوعد. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فترد الملائكة عليهم والمؤمنون يقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هلموا إلى ربكم، يتجهون إلى أرض المحشر. أي أرض هذه؟ بيضاء عفراء تميل إلى الحمرة كقرصة النقي، مثل الخبز أول ما يعجن، هكذا الأرض المستوية، ليس فيها علم لأحد، ما في واحد فوق الثاني، كلهم سواء، كلهم حفاة، كلهم عراة. أما الظالمون، أما المجرمون يحشرون على وجوههم. احشروا الذين ظلموا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون. مو أزواجهم يعني رجل زوجته، لا مو شرط، أزواجهم يعني أمثالهم، يعني كل فرقة، البوذي مع البوذي، والنصراني مع النصراني، واليهودي مع اليهودي، والمجوسي مع المجوسي، وعبدة الشيطان مع عبدة الشيطان، والإيمو مع الإيمو، وكل واحد اللي مثله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألون الله عن العمر كيف أفنيناه، عن الشباب كيف قضيناه، عن الأموال اللي جمعناها من وين، عملك من وين جبته، حلال الأموال ولا مو حلال، هل جئت بالأموال بالطريق الحلال أو حرام. سوف يسألك الله عن الأموال، من أين جئت بها وفيما أنفقتها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تخيل يا عبد الله، الناس وهم وقوف تحت الشمس على رؤوسهم قد رميل، ميل واحد بس، شمس بينك وبينها ميل. والله اليوم لو نطلع بالشمس، شمس قطر، شمس الكويت، شمسنا، لو تجلس نصف ساعة بالشمس البعيدة ما تتحمل، كيف لو كانت على الرؤوس قد رميل. الناس يصيحون، الناس يبكون، لح ما بدأ الحساب، الناس خائفون. غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، أعظم غضب لربنا جل وعلا في ذلك اليوم، سمى يوم القيامة، القارعة، الحاقة، الصاخة، الطامة الكبرى، الفصل، التغابن، أسماء عظيمة فقط لهذا اليوم. أي يوم هذا؟ يوم مقداره 50,000 سنة. أسألك بالله تتحمل 50,000 سنة واقف؟ منو فينا يتحمل؟ احنا يمكن لو نعيش بالدنيا اللي فيها نعيم، لو نعيش في الدنيا 100 سنة ملينا. شوف كبار السن احيانا خلاص تعب، 100 سنة وينام ويرتاح وياكل ويشرب، كيف ب50,000 سنة؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الناس سكوت وخشعت الأصوات، كل خايف تكلم بينه وبين نفسه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. المجرم في ذلك اليوم لما يشوف العذاب ويعلم أن رايح خلاص، يقول يا رب لي أولاد في الدنيا. شوف تخيل، يأتي المجرم يوم القيامة يقول يا رب عندي أولاد بالدنيا، أولادي كلهم خذهم يا رب واحرقهم في جهنم. تتصور واحد يقول هذا الكلام؟ تتخيل عيالك الحين، أحد ود عياله يحترقون في جهنم؟ مو بس وده، يطلب من رب هذا الطلب، يا رب خذ عيالي واحرقهم في جهنم. ليش؟ بس طلعني عيالي. في ذلك اليوم حتى الأب ما يرحم عياله، يا رب افدني بأولادي واحرقهم في جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ما نفع. طيب يا رب زوجتي واخواني. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. يا رب كل أهلي، كل قبيلتي وعائلتي، وفصيلته التي تؤويه. كلا كلا إنها لظى. كلهم يود أن لو يفتدي بهم من عذاب ذلك اليوم، لكن هل ينفعه؟ أبدا. وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب، وقد خاب من حمل ظلما. في ذلك اليوم الناس يشوفون السماء تتشقق تتمزق، فهي يومئذ واهية، صوت انشقاقها يذهب بالأسماع، صوتها يصدع القلوب. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملائكة تتحدر منها، يراها الناس وهم خائفون وهم وجلون. 50,000 سنة الملائكة تتحدر من السماء، والسماء تنشق، والشمس على الرؤوس، والناس تعرق، وهذا يصيح وذاك يبكي. يأتي أحدهم إلى أبيه، يأتي إلى أبيه كأنه يريد أن ينجيه. يأتي إلى أبيه يقول: يا أبي، يا أبي، أنا ابنك، أنا الذي خرجت من صلبك. يا أبي حسن، حسن أتبلغ بها إلى الله جل وعلا. يا أبي حسن أعطني إياها. يقول الشاعر: فأجلت طرفي ساعة فرأيت من أمر القيامة، فرأيت من أمر القيامة ما يروع ويذهل. هذا أب، هذا أب يسعى إليه وحيده، وبمقلته ترقب وتوسل. أبتاه، أبتاه أرهقني المسير وحاجتي، شيء يسير لا يقض ولا يثقل. شيء من الحسنات ينقذني، وقد خفت موازيني وفيك أؤمل. الولد خاطب أبوه: أنت الذي عودتني فيما مضى بذلا، ومثلك في المصائب يبذل. وازور وجه أبيه عنه مرددا، نفسي أحق بما تقول وأمثل. ومضى كسيف البال يسأل نفسه: ماذا جرى لأبي؟ أهذا يعقل؟ بل الأم تفر من ولدها، بل الأخ يفر من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الناس 50,000 سنة بل لو تعبوا. بعض أهل الإيمان تحت الظل، تخيل، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبك معلق بالمساجد. منهم من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. منهم الإمام العادل، منهم المتصدق إخلاصا وسرا، منهم الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، منهم من نشأ في عبادة الله. هل أنت منهم؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. هل أنت منهم؟ البقرة وآل عمران هل حفظتها تظللك عند الله يوم القيامة؟ هل فكرت بالظل أين المتحابون فيه؟ إنهم رجل أحب أخاه المتحابون في الله، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هل تريد الظل في ذلك اليوم؟ ابدأ من الآن لتدمع العينان، ليخشع القلب، لتتصدق وتسمو النفس على هذه الدنيا. ابذل لله عز وجل، ففي ذلك اليوم الموقف شديد، الموقف عظيم. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. كل الناس إلى الله جل وعلا، مل الناس، تعبوا، سئموا، يذهبون إلى من؟ يقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم، إلى أبيكم آدم، يذهبون إليه، أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيده، اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا مثله بعده، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة. تاب الله عليه لكن خائف. تخيل إذا النبي يقول نفسي نفسي، ماذا سنقول نحن؟ ثم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي. ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها. شوف اللي يستحي اليوم يطبق سنته، يقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيأتي إلى العرش فيخر ساجدا لله، فيلهمه الله تسابيح وتحاميد لم يعرفها أحد قبله ولم تلهم لأحد قبله، فإذا به يسجد ويسبح الله ويحمد الله جل وعلا. ثم بعدها يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول اللهم أمتي أمتي، فيقول الله له أدخل أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يبدأ الحساب ويأتي الرب عز وجل، وجاء ربك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. بدأ الحساب في نهاية اليوم، يبدأ الحساب، يأتي الرب عز وجل يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تأتي الملائكة تحمل عرش الله عز وجل، وتؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم في ذلك اليوم لها 70,000 زمام، مع كل زمام مثل المربط، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. لو لم تزم جهنم بهذه الأزمة لعتت، ولو عتت لأحرقت كل بر وفاجر. فإذا رآها الناس من بعيد، المؤمنون والفجار إذا رأوا جهنم خروا على ركبهم يجثون، كل منهم يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ تعرضون، يومئذ يتذكر الإنسان. كل واحد راح يتذكر، يتذكر في تلك اللحظة، يتذكر يوم خرج مع فلان في الحرام، يتذكر المؤذن يؤذن وما قام الصلاة، يتذكر يوم أكل الربا، يتذكر يوم رفع صوته على والده، يتذكر لما استمع الموسيقى والأغاني، يتذكر لما ضيع وقته في رمضان في المسلسلات التافهة. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يأتي الرب عز وجل للحساب، وقبل أن يأتي الرب عز وجل تأتي المعبودات كلها. أين الذي كان يعبد الشمس؟ يطلعون فيذهبون إلى معبودهم الشمس إلى جهنم، أين الذين كانوا يعبدون الكواكب وراءها؟ أين الذين كانوا يعبدون النار وراءها؟ أين الذين كل واحد معبوده يخرج خلف معبوده إلى جهنم؟ لكن في ذلك اليوم لا يظلم ربك أحدا. شوف إلى هذه، انظر لهذه المشاهد التي ستراها وربما نراها يوم القيامة. أبو هريرة أراد أن يذكر لنا مشهد ثلاث مرات يغمى عليه وهو لا يستطيع أن يذكر لنا هذا المشهد بالمشاهد اليوم الآخر. ثلاث مرات يفوق ويوقظ حتى يخبر الناس الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبو هريرة ما عندك؟ يقول: إذا بعث الله الأولين والآخرين وجاء يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. أبو هريرة يقول الحديث: فأول من يدعى رجل جمع القرآن كله. شوفني المصيبة، أول من ينادى رجل حافظ القرآن كله، فيسأله الله عز وجل يقول للقارئ: عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، إنا لله، نتيجة الاختبار، كذبت، راسب، حافظ القرآن كله، إنما قرأت ليقال قارئ خذوه إلى جهنم فيسحب على وجهه إلى النار، أول من تسعر بهم النار. يؤتى بالمتصدق: عبدي ألم أعطك؟ ألم أنعم عليك؟ ماذا عملت؟ قال: يا رب تصدقت بما أعطيتني للفقراء والمساكين. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى جهنم. قارئ، متصدق، ثالث مجاهد، ماذا فعلت؟ يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. رجل مات في سبيل الله كما يظن الناس. فيقول الله له: كذبت، رسبت بالاختبار، إنما قاتلت ليقال شجاع، فقد قيل اللي تبي حصلت عليه بالدنيا خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى جهنم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها راح عليه كل شيء، الدنيا راحت والآخرة هم راحت، فلوسه كلها تصدق فيها، وقته كله بالقرآن، نفسه ضحى فيها بالمعركة، لكن خسر الدنيا والآخرة، عمل ما كان لله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لي مملوكين عندي، عبدين يكذبونني، دائما يكذبون ويخونونني، يأخذون من الأغراض، يبقون ويعصونني. شوف السوء اللي عندهم، شوف بعض الناس اللي يظلم الخدم اللي عنده. هذا الرجل يقول: عندي مملوكين، عصيان وكذب وخيانة، كل شيء فيهم. قال: فأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ شنو لي شنو علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة، شوف المشهد، قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يحطونه في الميزان، وعقابك إياهم يحسب بعد وينحط في الميزان، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك تؤجر، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك ذلك. ثم قال فتنحى الرجل وهو يهتف ويبكي ويقول ماذا نفعل إذا لقينا الله عز وجل. ونضع الموازين، أتظن الأمر راح يروح، كل شيء راح تحاسب عليه يوم القيامة، كل شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يأتي رجل من مشاهد يوم القيامة، يأتي رجل يمسك برأس رجل آخر وبناصيته، واحد ماسك لواحد برأسه وناصيته وجر جر سحب سحب، أين يأتي به؟ وين رايح هذا؟ ماسكه واللي يمشي الدم قاعد يسيل منه، تخيلت المنظر؟ اللي قاعد يمشي الدم يسيل منه وماسك له واحد ثاني بإيده جر جر إلى رب العالمين، من أنت؟ اللي قاعد يمشي والدم يسيل المقتول وماسك من؟ القاتل. ما يضيع شيء عند الله، سحب سحب إلى رب العالمين، فيقول المقتول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى لا تخفى منكم خافية. يلقى الرب عز وجل أحد الرجال فيسأله الرب، أي فل، يعني تصغير لفلان، أي فل يعني فلان، ألم أكرمك؟ شوف الحديث، والحديث في صحيح مسلم، قال أي فل ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ صرت سيد، عندك فلوس، عندك خير، ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ حنا السيارات والبيوت، وأذرك ترأس وتربع، صار عندك منصب وخير. فيقول بلى يا رب. فيقول الله أظننت أنك ملاقي؟ كنت حاسب حساب هذا اليوم؟ فيقول العبد لا، محاسب حساب اليوم لا. فيقول الله عز وجل فإني أنساك اليوم كما نسيتني. فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فيلقى الثاني، حديث ما خلص، خلص الأول الثاني، فيقول الله له أي فل، نعم يا رب، ألم أكرمك وأسودك؟ نفس السؤال. فيقول نعم يا رب. قال أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فيقول اليوم ننساك كما نسيتني. فيأتي الثالث، شاهد الثالث، أي فل، نفس السؤال، أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول بلى يا رب، نعم يا رب، كنت أعلم أنني ملاقيك واستعديت لهذا اليوم، أنا كنت جاهز. فيقول الله ماذا صنعت يا عبدي؟ يقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، يعدد أعماله ويثني الخير ما استطاع، كل شيء يقوله. فيقول الله عز وجل: ها هنا إذن، يعني أنت وقف، يحاسب الله الكل ويوقف هذا، فيقول له: ها هنا إذن الآن سنبعث شهيدا عليك. فينظر من اللي راح يشهد على صلاته، من الذي سيشهد على صيامه، من الذي سيشهد على صدقاته، فيختم الله عز وجل على فمه فتشهد أعضاؤه: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. طلع كذاب، طلع منافق، طلع يصلي مو لله، طلع يتصدق مو لله، طلع مخادع. اليد تتكلم: يا رب، كلما اختلى بالجهاز الكمبيوتر كان يفتح على ذلك الموقع. يا رب، كتب تلك الرسالة. يا رب، بطش. يا رب، لمس. يا رب، فعل وفعل. الرجل تتكلم: راح المكان الفلاني وراح المكان الفلاني، وهو مو قادر يتكلم بلسانه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رجل يأتي الله عز وجل به من أهل الجنان لكن عنده ذنوب، من أهل الإيمان لكن مليء بالذنوب والسيئات، حياته كلها معاصي، فيأتي الله عز وجل به. شوفوا الحديث، فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار الذنوب، مو الكبار، خلي شوف الصغار بس. فلما يرى ذنوبه تعرض عليه ذنبا ذنبا ما يقدر ينكر، خلاص. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. كل كلمة، كل نظرة، كل شيء سمعته ما كنت قاصد، كنت أضحك، كنت أتغشمر، كل شيء مكتوب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لما يشوف كل ذنوب الصغيرة يظن أنه هلك خلاص، بس يدعو في نفسه يقول: إن هذه الصغار، وشوف إيش كثر، شلون لو عرضت علي الكبار. بعد أن يظن أنه قد هلك يقول الله عز وجل له: عبدي، أرأيت ذنوبك هذه؟ فيقول: بلى يا رب. يقول: قد أبدلتها كلها حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تدرون شو رد العبد؟ شوف بني آدم ماكو فايدة فيه، بعد ما شاف الصغار كلها صارت حسنات، قبل شوي ما يبيه تطلع، قال: يا رب، في ذنوب كبيرة بعد. يقول: يا رب، ترى في ذنوب يبيه تتبدل كلها حسنات بعد. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، يضحك على طمع العبد وعلى رحمة الله عز وجل به. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. جعل الله رحمته 100 جزء، واحدة بس نزلها الدنيا، و99 أخفاها لمن؟ لأهل الإيمان يوم القيامة، لعباده في ذلك اليوم. 99 رحمة فقط لذلك اليوم. ترى في المحشر أناسا معهم نور، من هؤلاء؟ تتعجب، في جزء من الناس نور يطلع منهم، منهم إنهم كبار السن ممن شابت رؤوسهم ولحاهم في الإسلام. هنيئا لهم، هنيئا لذي الشيبة المسلم اللي يشوف الشيب في لحيته ويشوف الشيب في راسه وهو على الإيمان، بشارة راح تكون له نورا في ذلك اليوم يوم القيامة. ما في شمس، ما في نجوم، ظلام، لكن هؤلاء يمشون في النور. أي نور هذا؟ نور شيبهم التي شابوها وهم على دين الله جل وعلا. من الناس يوم القيامة تراهم والعياذ بالله يتعذبون. من هؤلاء؟ ناس على الأرض مستلقين وتمشي عليهم الإبل، ثم تمشي عليهم البقر، ثم تمشي عليهم الغنم، تطأهم بحوافرها. تخيلت المنظر؟ ناس والعياذ بالله على الأرض مستلقين وتمشي عليهم الدواب والحيوانات، تدوسهم دوس 50,000 سنة وهم يداسون من قبل الحيوانات والبهائم والأنعام. وناس ثانيين عليهم شجاع أقرع. شنو الشجاع؟ الثعبان. والأقرع اللي السم فيه مليان، الثعبان عليهم يلحقهم، وكل ما انحاشوا يأتيهم الثعبان يلفهم ويؤذيهم ويعذبهم 50,000 سنة. أناس والعياذ بالله يؤتى بالذهب والفضة تصهر في جهنم، ويؤتى بهم إليها إليهم بها فتصهر جباههم ووجوههم وظهورهم بهذا الذهب والفضة. تعرف من هؤلاء الثلاث؟ إنهم مانعو الزكاة. ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بل في الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا رصيدك اللي في البنك، هذه عماراتك، هذا ذهبك، هذا فضتك 50,000 سنة. من الناس في المحشر والعياذ بالله تشوف عنده لواء. ايش في هذا؟ ايش اللواء هذا؟ هذا لواء الغادر، صاحب غدرة في الدنيا. بعض الناس تشوفه في المحشر شقة مائل، شكله يخوف، مشوه، يمشي بين الناس مفضوح، نصه طايح، يمشي وشقه مائل. شفت التشوه؟ هكذا مشوه في المحشر. من هذا؟ هذا اللي عنده أكثر من زوجة وما عدل بينهم. كل واحد يوم القيامة يعذب بما فعل في الدنيا جزاء وفاقا. يأتي عبد من العباد أثناء الحساب، يأتي عبد من العباد يأخذه الرب عز وجل اثنين يجثيان على الركب بين يدي الله عز وجل مختصمين عند الله. يقول واحد: يا رب، يا رب تراخذ حقي، يا رب ظلمني، يا رب أخوي وصاحبي لكن كان ظالم في الدنيا، يا رب خذني بحقي منه. حيتنازل يوم القيامة. فيقول الله عز وجل لهذا شاكي، قال: انظر، شوف من بعيد، فإذا به يرفع بصره فينظر فإذا يرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب ومكللة باللآلئ، شيء عظيم. فيقول العبد لربه: يا رب، هذه المدائن لأي نبي، لأي صديق؟ هذا ما يستحقها إلا الأنبياء والصديقون، هذه لمن؟ فيقول الله عز وجل: هذه لمن أعطى الثمن لدفع. فيقول العبد يوم القيامة: يا رب، وأي ثمن؟ ومن يملك ثمن هذا؟ من يقدر يشتري هذا؟ فيقول الله له: أنت تملك الثمن. أنا؟ أي أنت تملك ثمن هذه المدائن والقصور من ذهب وفضة ولآلة. أنا أملك؟ نعم أنت تملك الثمن. فيقول الله فيقول العبد: بأي شيء يا رب؟ من وين الثمن؟ قال: بعفوك عن أخيك. بعفوك عن أخيك. فيقول: يا رب قد عفوت عنه، قد عفوت عنه، يا بالبدائن يا بالقصور شيب الآن. قال: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة، وادخل معه إلى الجنة. فاتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا، وأصلحوا ذات بينكم. من بين المشاهد يوم القيامة، أنا خلطت بين المشاهد الجميلة والمفزعة حتى نعيش بين الخوف والرجاء. من المشاهد أن يأتي الرب عز وجل بعد أن ذهب كل قوم مع معبودهم، كل قوم ذهب، ما بقي إلا أهل الإيمان، فيهم من بقي من أهل الإيمان من أهل الكتاب، وفيهم المنافقون، كلهم بقوا الآن، كل من عبد الله حقا وكذبا موجود. فيأتي الرب عز وجل فيقول لهم: أنا ربكم. يقول: لا، نعوذ أن نشرك بربنا أحدا. فيقول الله لهم: أنا ربكم. فيقولون: لا، نعوذ أن نشرك بربنا أحدا. بيننا وبين الله علامة، في دليل راح نعرف ربنا فيه يوم القيامة، احفظ العلامة. فإذا بربنا عز وجل يكشف عن ساقه، يوم يكشف عن ساق، فيشتد الهول وتكبر الأهوال ويفضع الأمر. يوم يكشف عن ساق فيفزع من في الموقف، فيؤمر الناس بالسجود ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم. كل من كان يسجد في الدنيا لغير الله يحاول يسجد ما يقدر. كل من زعم أنه مؤمن وكان يتخلف عن الصلاة ما راح يقدر. كل من كان يسجد رياء وسمعة ما راح يقدر. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يضرب الباب. شنو الباب هذا؟ بسور باطنه فيه الرحمة جهة أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب، يفصل بين المنافقين وبين أهل الإيمان. المنافقون يصارخون يصيحون يقولون، ينادون أهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ ما كنا معاكم، صلي ونصوم ونحج معاكم. قالوا: بلى، كنتم معانا لكن قلوبكم مو معانا، أجسادكم معانا لكن همكم مع الكفار. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. في ذلك اليوم توضع الموازين، تتطاير الصحف، يسأل الله كل واحد بنفسه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يدني الله عز وجل العبد في ذلك اليوم، عبده المؤمن لكن عنده ذنوب ومعاصي، فيضع عليه كنفه سترة عشان ما حد يسمع الخزي يوم القيامة، مصيبة. فيقول الله له: عبد، تذكر ذنبك؟ تذكر ذنبك؟ يذكرك كل ليلة، كل فيلم، كل وحدة، كل كلمة، كل شيء، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، والله سريع الحساب. فيقول أي ربي هلكت، أي ربي هلكت خلاص. فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تتطاير الصحف، منهم من يأخذ الصحيفة، تخيل أصعب يوم ترى، أصعب لحظة عند تطاير الصحف، لا تدري كتابك ستستلمه بيمينك أم بشمالك وراء ظهرك، ما تدري من المصيبة. منهم من يقرأ كتاب المؤمن، يقرأ كتاب أول شيء السيئات ربما فيفزع، بعدين يقرأ أن الله بدلها إلى حسنات فيفرح، فيخرج إلى الناس ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. بعد أن ذهب كل أمة إلى معبودها إلى جهنم، أهل الإيمان عزلوا عن المنافقين، بقي أهل الإيمان وهم درجات في الذنوب والمعاصي. ايش بقى الحين؟ خلاص حساب خلص، موازين وضعت، كتب تطايرت، الآن هؤلاء أهل الإيمان، ما الذي بقي؟ بقي أخطر شيء، ما هو؟ الصراط، يضرب على متن جهنم. يلا الحين تتجاوزون، ما يمر على الصراط إلا أهل الإيمان بس، أهل الكفر والنفاق دخلوا جهنم خلصوا، لكن بقي أهل الإيمان الآن فيهم ذنوب ومعاصي وهم درجات. يبدأ الأنبياء والرسل والصديقون كالطرف، كالبر، كالريح، كأجاويد الخيل، يبدأ الإيمان يقل، تبدأ المعاصي تزيد، كالساعي يركض، كالماشي، كالزاحف يحبو حبوا، وعلى الصراط كلاليب، كاللوب الأمان، كاللوب قطيعة الرحم، أي شيء، أي معصية كاللوب تخطف الناس على الصراط، والشياطين قد وزعت حول جهنم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وإن منكم إلا واردها كل الناس يمرون على صراط أدق من الشعر أحد من السيف والمصيبة أنه دحض مذلة تزلق فيه الأقدام شلون نطوف شلون نتجاوز حسب أعمالك حسب إيمانك الناس يسرعون ثم يبدأ الناس يتباطؤون والنبي على رأس الصراط والملائكة تدعو اللهم سلم سلم لأن من سقط تحته جهنم 70 سنة ما يصل إلى قعرها جهنم تزفر تنادي هل من مزيد هل من مزيد وأهل الإيمان تخيل لو جاء دورك كيف ستمر على الصراط من الذي سينجيك فناج مخدوش خدشه الكلوب لكنه نجا وناج مسلم ومكردس على وجهه في نار جهنم من أهل الإيمان لكن أعماله ما تجاوزت به ذلك الصراط فإذا تجاوز أهل الإيمان أهل الإيمان ما يدعون إخوانهم الذين سقطوا يذهبون إلى ربهم جل وعلا يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون معنا يصومون معنا يزكون معنا يحجون معنا ما دخلوا معنا للجنة دخلوا إلى النار فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجون الذين يعرفون فقط ابحث عن الصالحين تعرف عليهم قد يشفع لك واحد منهم فيأتون مرة ثانية يا رب إخواننا فيقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان ثم حبة خردل من إيمان حبة خردل من إيمان طلعوا فيخرجونه خلاص ما بقي. فيقول الله عز وجل: شفعت ملائكتي، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، بقيت شفاعتي، شفاعة الله عز وجل. فيقبض قبضة من النار قوما لم يعملوا خيرا قط فيلقيهم إلى الجنة لا يظنون أن أحدا في الجنة أعلى منهم مرتبة. إنها شفاعة الرحمن لأهل التوحيد الذين ربما ما عملوا لعذر فيشفع الله عز وجل لهم. ثم بعد الصراط هناك مشهد القنطرة، يتصافى الناس، يتبادلون الحسنات والسيئات، يتصافون، ثم يؤمر بهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تخيل ذلك اليوم، استعد لذلك اليوم، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام يدعو بهذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه فقط مشاهد قليلة جدا في اليوم الآخر. تجولنا بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين أهل الطاعة بين أهل المعصية، بين المخلصين والمرائين، بين المجاهرين بالذنوب وبين المستترين الذين تابوا إلى الله. عبد الله فكر، ماذا أعد الواحد منا لذلك اليوم؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الليلة هي العاشرة من رمضان، اجتهد هذه الليالي، كن عتيقا من النار، تب إلى الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أشكركم مرة أخرى على حسن استماعكم وإنصاتكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.